من أنا؟ أنا كمال. من أنت؟ أنا سمير. أنا كمال، من أنت؟ أنا ليلى. أنا كمال، من هو؟ هو حسن. أنا كمال، من هي؟ هي سميرة.